امتى الزمان اسمح يا جميل، امتى الزمان اسمح يا جميل، واسهر معاك على شط النيل. والعزول غاب عن عينينا، القمر طال علينا والعزول غاب عن عينينا، وانا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا شط النيل. الدنيا كلها حسدانا كانت حيرانة، الدنيا كلها حسدانة وإن اسمك كانت حيرانة، والموج بيحكي حكاية للشط مالها نهاية، والموج بيحكي حكاية للشط مالها نهاية، وانا والجميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شط النيل. امتى امتى الزمان اسمح يا جميل، امتى الزمان اسمح يا جميل، وصار معك على شط النيل.